بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: طيب. وقول المصنف رحمه الله تعالى: لا يشغله شأن عن شأن، لقوله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. والشأن هو الخطب والأمر والحال. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فهذا إخبار من الله سبحانه وتعالى عن غناه عما سواه، وافتقار الخلائق إليه في جميع الآنات، وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم، وأنه كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. قال عبيد بن عمير رحمه الله تعالى: كل يوم هو في شأن. قال: من شأنه أنه يجيب دعاء، أو يعطي سائلا، أو يفك عانيا. العاني ما هو؟ الأسير. أو يفك عانيا أو يشفي سقيما. وقال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى: لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض، يحيي حيا ويميت ميتا، ويربي صغيرا ويفك أسيرا، وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهم. انتهى من تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. وقوله جل عن الأشباه والأنداد، أي عظم وتنزه وتعالى وتقدس عن أن يشبهه شيء، عن أن يشبهه شيء من خلقه، أو يشبه شيئا من خلقه، عن أن يشبهه شيء من خلقه، أو يشبهه أو أن يشبه شيئا من خلقه، أو أن يكون له ند من خلقه. والأشباه جمع شبه، وهو المثل والنظير. والأنداد جمع ند، وهو المقاوم والمضاهي والمثل. قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله: وتنزه عن الصاحبة والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد. الصاحبة هي الزوجة، في قوله تعالى: إيش؟ وصاحبته وبنيه يوم يفر المرء من أخيه، وأمه وأبيه، وصاحبته وبنيه. وهنا يتنزه الله سبحانه وتعالى عن الصاحبة وهي الزوجة والأولاد. قال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد. نعم. وقوله: ونفذ حكمه في جميع العباد. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا تخفى عليه خافية. هكذا أين يفر الناس منه؟ قادر عليهم، نافذ أمره فيهم الكوني. وقال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. وحكم الله تعالى على نوعين: حكم كوني قدري، وحكم شرعي ديني. فالحكم الكوني متعلق بخلقه، وهو سبحانه وتعالى له الخلق والأمر. والحكم الشرعي متعلق بأمره تعالى ونهيه. فمثال الحكم الكوني قوله سبحانه وتعالى عن أحد إخوة يوسف عليه السلام أنه قال: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. أي حكما كوني، يقدر لي أمر، حتى يقدر الله لي أمرا وفرجا ومخرجا مما أنا فيه. فهذا حكم كوني وليس حكما شرعيا. وأما الحكم الشرعي فمثاله قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والفرق بين الحكم الكوني والشرعي أن الحكم الكوني واقع على كل أحد لا محالة، وهو شامل لجميع المخلوقات، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وقضاء الله وقدر إيش؟ نافذ في جميع خلقه، جن وإنس، بشر ومؤمنين وكافرين. وأما الحكم الشرعي فقد يقع وقد لا يقع، يعني أنه قد ينفذ وقد لا ينفذ، وهو داخل تحت الحكم الكوني أيضا. فإن أراد الله سبحانه وتعالى من العباد أن يفعلوه فعلوه، الحكم الأمر الشرعي، مثلا أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، حكم شرعي ولا قدري؟ شرعي. منهم من عبد ومنهم من لم يعبد، هكذا. ولا تقربوا الزنا، حكم شرعي ولا شرعي؟ الناس وقعوا في الزنا ما امتثلوا، ما نفذ هذا الحكم، نفذ على البعض بحكم توفيق الله سبحانه وتعالى، لأن الله وفقهم. وبعضهم التوحيد، أمر الله بالتوحيد ولا تشركوا به شيئا، هكذا. الذين لم يشركوا بالله نفذ فيهم الحكم الشرعي، استجابوا، هكذا. والذين استمروا على الشرك ما نفذ فيهم الحكم الشرعي، هكذا. نعم. فإن أراد الله من العباد أن يفعلوه، أي الحكم الشرعي، فعلوه، وإن قدر وأراد ألا يفعلوه فإنهم لا يفعلوه. إذن فالحكم الشرعي داخل من تحت إيش؟ الحكم القدري، هكذا، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. نعم، جزء داخل من إذا يعني مثلا كما حتى لا ربما حصل عليك إشكال، الحكم الشرعي داخل تحت الحكم الكوني والقدري، كيف؟ أما الحكم الكوني القدري فلا محالة أنه نافذ، هكذا، والله يحكم لا معقب لحكمه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا قدر الله عز وجل أمرا لا بد أن يكون، لكن الحكم الشرعي أمر بطاعته، منهم من أطاع ومنهم من، فمن أطاع فبقضاء الله وقدره، هكذا ولا لا؟ ما أطاع الله والله ما قدر، ما أطاع إلا وقد قدر الله وقضى وحكم أنه في الكون، في الحكم الكوني القدري أنه يعبده. والذي عصى خالف الإرادة ليش؟ الحكم الشرعي، لكنه دخل تحت الحكم القدري، لأنه ما عصى الله إلا بقضائه وقدر، وقضى الله أنه إيش؟ لا يطيع. في إشكال يا محمد؟ الحمد لله. وقوله لا تمثله العقول بالتفكير، أي لا تتخيله العقول بالتفكير، ولا تظن أنه لا أنه أن له كيفية معينة، هذا لا يستحيل أن العقل يتخيل الله عز وجل ويتفكر ويرسم له صورة أو له كيفية معينة. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الدارمي في الرد على الجهمية والبيهقي في الصفات وكتاب العظمة لأبي الشيخ وغيره وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال الناس يسألون هذا الله خلقنا فمن خلق الله، هذا من التفكر هكذا والتخيل المذموم. قال أبو هريرة: وإني لجالس ذات يوم إذ قال رجل من أهل العراق: يا أبا هريرة، هذا الله خلقنا فمن خلق الله؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: فوضعت أصبعي في أذني وصرخت: صدق الله ورسوله، الله الواحد الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حديث متفق عليه. ف الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن أحد ومن تفكر فيه وقع في ربما في الإلحاد والزندقة، هكذا، لأن الإنسان يعجز عن أن يتفكر في شيء مخلوق مثله وهو غائب عنه، فكيف تتفكر في خلق الله؟ فكل ما يخطر على ببالك عن الله فالله سبحانه وتعالى بخلافه، فالعقول قاصرة عن أن تتفكر في الله وتتخيل له كيفية معينة. لماذا؟ لأنها ما خلقت لهذا وما هي مهيئة لهذا الأمر. إذا كنا عاجزين عن النظر في الدنيا عن النظر إلى الله سبحانه وتعالى فكيف بالتخيل؟ والعقل قاصر، أحيانا تعطى لك مسألة رياضية حسابية تعجز عن حلها، هكذا، تعطى مسألة لغز أن تحله وتنظر له حلا تعجز، هكذا ولا لا؟ ما يوفق له إلا في النادر. تعطى مسألة لتتكلم فيها، تعطى سؤالا لتجيب عنه، ما تستطيع، هكذا، يعرض لك ربما جوائز وأموال إذا أجبت عن هذا السؤال فلك كذا وكذا، سؤال دنيوي، من فعل كذا، من أول من صنع كذا، من فعل، وهذه أمور دنيوية تعجز عنها لأن عقلك قاصر في هذا الحال، فكيف يتصور العبد ربه سبحانه وتعالى ويتخيله؟ قال وقوله لا تتوهمه القلوب بالتصوير لكونها عاجزة عن ذلك، ومهما توهمت القلوب لله تعالى صورة فالله تعالى بخلافها، لأن التوهم هو الظن الخاطئ، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، ولكونه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيها رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل والإلحاد في أسماء الله وصفاته. فهذه الآية قاعدة من قواعد أهل السنة التي بنوا عليها هذا الأصل، وهو أنها تضمنت ركنين أساسيين، النفي والإثبات. ليس كمثله شيء أي لا يشبهه شيء، فانزيروا يا معشر المشبهة والزموا حدكم ولا تسترسلوا في التشبيه، فإن الله ليس كمثله شيء، وهذه الآية رد عليهم. ليس كمثله شيء، مهما تخيلت ومهما تصورت ومهما توهمت ومهما حاولت فليس كمثله شيء، وكل ما يخطر ببالك فالله سبحانه وتعالى بخلافه، ومن استرسل في هذا وقع في الإلحاد وهو التشبيه، يشبه الله سبحانه وتعالى بشيء من مخلوقات، لأنك لا تتخيل، إذا تخيلت الله لابد أن تخيله على صورة معينة، إذن فقد وقعت في التشبيه عند أن تخيلته على الصفة أو على الشكل الفلاني أو على صورة فلان، فقد إيش وقعت في التشبيه، فاحذر، لأنه ليس كمثله شيء سد لباب التخيل، سد لباب التوهم في الله، سد لباب تصوير الله بأي صورة، لأنه يستحيل أن يكون له شبه، فهو خارق البشر. نعم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إذا قاتل أحدكم فليجتنب أخاه كذا فليجتنب الوجه، لأن الله خلق آدم على صورته، نحن نقول الصحيح الضمير عائد على الله على صورة الرحمن الخالق، لكن كيف أمروها كما جاءت طريقة أهل السنة والجماعة هكذا، حتى لا لأن الذي نفوها من أهل السنة هو ابن خزيمة الشيخ الألباني وبعض علمائنا من أهل السنة قالوا الضمير يعود على آدم هكذا هذا، وإذا قلنا بأنه يعود على الله فهذا تشبيه، نقول لا، نمرها كما جاءت، وما وسع سلفنا يسعنا، والإمام أحمد قال من قال إن الضمير يعود على آدم أو على المخلوق أو على المضرب فإنه جهمي، ولم يقصد ابن خزيمة، قصد الجهمية. نعم. وابن خزيمة خطأه فحسب فقط، فهنا ليس فيه تخييل وليس فيه تشبيه، فإن الله خلق آدم على صورته، لأن أهل السنة عندهم قاعدة أمروها كما جاءت هكذا، خلق آدم على صورته بدون أن نتدخل في الكيفية، ولا نقول لما وكيف هكذا، أمروها كما جاءت، نقول على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن بأنه خلقه على صورته حقيقة، والكيفية لا نتدخل، نفوض في الكيفية فقط. نعم. وكذلك قوله وهو السميع البصير أثبت صفتي السمع والبصر هكذا، ويلتحق بها بقية الصفات من باب اللزوم، لأنه ما دام أنه أثبت نفى المثلية عنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أيضا وهو العليم القدير الخبير العزيز الجبار المتكبر الرحمن الرحيم ليس كمثله شيء، فهذه القاعدة تنطبق على جميع الأسماء والصفات. مسألة اختلف أهل العلم في إعراب لفظة كمثله، الكاف في قوله كمثله من قوله تعالى ليس كمثله شيء على أوجه، أحدها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد أي صلة وتوكيد، الوجه الثاني أن الزائد لفظ مثل وليس الكاف، والتقدير ليس كهو شيء، وهذا قول ضعيف وهو بعيد عن الصواب، لأن مثل اسم والقول بزيادة الحرف في هذا الموضع كمثله أولى من القول بزيادة الاسم، الوجه الثالث أنه ليس هناك زيادة أصلا، وإنما هذا من باب قول مثلك لا يفعل كذا أي أنت لا تفعله، وأتى بلفظ مثل للمبالغة، ومعنى ذلك أي ليس لمثله مثل، ليس لمثله مثل، ولو فرض المثل فكيف، ولو فرض المثل فكيف لو فكيف ولا مثل له. والصحيح من ذلك أن الكاف حرف صلة وتوكيد، وزيادة المباني تدل على زيادة إيش؟ المعاني، والله أعلم. فهي ليست حرف زائد بمعنى أنه مما يستغنى عنه، رد هذا الحافظ ابن القيم في بدائع الفوائد، قال ليس في القرآن حرف زائد، ولكن يقال إيش؟ صلة وتوكيد، هكذا أتي به لأن زيادة المباني يدل على زيادة إيش؟ المعاني. وأما قولهم حرف زائد بمعنى أن الزائد الذي يستغنى عنه فليس بصحيح، لا ليس هذا منطبق على هذا الحرف أنه يستغنى عنه، لا، ما تكلم الله به إلا هو حق وله معنى هكذا، وهو دال على معنى وهو زيادة، وهو كما قلنا صلة وتوكيد، وهذا هو الذي رجحه ابن هشام في المغني، وارتضاه الطحاوي ابو جعفر الطحاوي في شرح الطحاوية. وقوله وله الأسماء الحسنى أي بالغة في الحسن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والحسنى المفضلة، ثم هنا ثلاثة أقوال، أحدها إما أن يقال ليس له من الأسماء إلا الأحسن، معناه له الأسماء ولله الأسماء الحسنى أي ليس له من الأسماء إلا الأحسن، أي ما له إلا الأسماء الحسنى ليس له غيرها، نعم، ولا يدعى إلا به. وإما أن يقال لا يدعى إلا بالحسنى، وما كان غير حسنى لا يدعى به. وإما أن يقال بل يجوز في الدعاء والخبر، وذلك أن قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، فأثبت له الأسماء الحسنى وأمر بالدعاء بها، فظاهر هذا أن له جميع الأسماء الحسنى. انتهى من مجموع الفتاوى المجلد السادس صفحة 41 و100. وقوله والصفات العلى أي العالية، العالية الشأن، فعلو الصفات علو معنوي هكذا، ليس مع علو ما نقول علو ذات، إنما علو إيش؟ معنوي، لأن الصفات لا تقوم بنفسها وهي غير منفصلة عن من اتصف بها هكذا، فعلوها تابع لعلو الله. فإذا كان الله مستوى على العرش هو مستوى بصفاته العلى هكذا، وإنما المقصود بها صفات العلى أي العالية في الشأن العظيمة الذي لا يعلوها صفة، وليس هناك صفة أعلى وأحسن وأجمل منها، فهي صفات عظيمة ليس فوقها أعظم ولا أجل ولا أجمل منها، فهي عالية بعلو الله سبحانه وتعالى، عظيمة بعظمة الله سبحانه وتعالى. وقوله الرحمن على العرش استوى، العرش هو سرير الملك وهو أعظم المخلوقات. طيب يا أخوان، فالله سبحانه وتعالى أخبرنا في هذه الآية أنه على العرش استوى، أي على وارتفع واستقر، خلافا للجهمية وخلافا للمعتزلة وخلافا للأشاعرة الذين يقولون إيش استوى بمعنى استولى، واستدلوا بقول تركوا القرآن وراءهم ظهرية ونبذوه وراء ظهورهم، وعمدوا إلى قول نصراني مجهول ببيت حرفوه، وإلا البيت ليس كما استدلوا به، إنما هو على ظاهرة بشر قد استولى على العراقي من غير سيف ودم مهراقي، حرفوه ثم استدلوا به، قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي، فرد عليهم أهل السنة كما مر معنا في الشرح اللامية أن هذا البيت أول قائله مجهول، الأمر الثاني أنه محرف، الأمر الثالث لو قيل بأنه استوى بأنه على ما هو استوى فلا أن بمعنى استوى بمعنى استولى أن هذا فيه شرك بالله، إذ أنهم أثبتوا أن العرش كان غير مملوك لله، وأن الله ليس مسيطر عليه، مع أن الله قال إيش؟ ولله ملك السماوات والأرض، ومن ملكه إيش؟ أن يكون العرش في مملكته وفي حيازته سبحانه وتعالى وفي قهره وسلطانه. فأثبتوا أن شيئا من المخلوقات ليس في سلطان الله، وأنه عجز عن أن يسيطر عليه، ثم في النهاية إيش؟ استولى عليه. وهم هربوا من إثبات الاستواء ووقعوا في إثبات المثل والنظير والشريك والمناوئ لله الذي كان مستوليا على العرش. الأمر الرابع أنه لو كان استوى كما هو فهو معناه صحيح، إذ أن من ملك أرضا وسيطر عليها فلا بد أن يستوي على كرسي الملك وعلى سرير الملك فيصعد عليه ويصبح ملكا عليهم، فهو حق على حقيقته. إذا قلنا إن بشر قد استوى، هذا لو كان البيت صحيح، كيف وهو محرم محرف؟ فالاستواء ثابت في القرآن على في 7 مواضع من القرآن، الرحمن على العرش استوى، استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، فهي ثابتة. فأيضا العلو غير الاستواء يا أخوان، هكذا العلو غير الاستواء، فكل استواء علو وليس العلو مثل الاستواء، لأن العلو صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، فهو لم يزل عاليا على خلقه ولم يكن في سفول أو في مكان أبدا، بل هو في العلو سبحانه وتعالى. نعم. وأما الاستواء فهو صفة فعلية، فقد كان الله سبحانه وتعالى غير مستوى على العرش، لأنه كان العرش غير مخلوق أصلا، هكذا ولا لا؟ كل ما سوى الله عالم، وكل ما سوى الله مخلوق، والعرش من ضمن إيش؟ المخلوقات. الأمر الثاني، بعد أن خلق الله السماوات والأرض إيش؟ استوى على العرش، فعطف خلق السماوات والأرض ثم استوى، خلق السماوات والأرض ثم استوى. هنا عطف فعل على فعل، هناك فعل الخلق وهنا فعل إيش؟ الاستواء. فاستوى على العرش أي على وارتفع عليه واستقر. وإن كان لفظ استوى استقر هكذا ولا لا وصعد ما هي واردة، لكن أهل السنة قالوا لما زاد الجهمية زدنا، لما قالوا استوى هكذا ولا لا الرحمن عرش استوى أي استولى، قلنا بل استوى حقيقة وبمعنى استقر وعلى وارتفع، من أجل أن نبين للناس ومن أجل أن ندحر أقوالهم، فنبين أن الاستواء هو العلو على العرش والاستقرار عليه. ثم إن أهل السنة أيضا عند أن أثبتوا صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى أمسكوا عن أمرين، هكذا ولا لا؟ لم يقولوا بالمماسة ولا غير المماسة، وإن كان بعض أهل السنة قد وقع في ذلك وحكم أهل الجمهور على أن هذا القول بدعة، فلا تقول هو مستوى على العرش بمماسة، ولا تقول هو مستوى على العرش من غير مماسة. لماذا؟ لأن هذه الزيادة ليست واردة في الكتاب والسنة، هكذا. فبين أهل العلماء أن من قال إنه استوى على العرش من غير مماسة إن هذا جهمي، هكذا أراد تعطيل الله عز وجل عن إيش؟ عن الاستواء، واللفظ لم يرد. ومن قال بالمماسة فهو مبتدأ، لأنه أثبت لفظا لم يرد في الكتاب ولا في السنة، فنحذر من هذه الزيادة. لا تقول الرحمن على عرش استوى إيش؟ استواء إيش؟ بمماسة، ولا تقول من غير إيش؟ مماسة، لأن هذه لو كان فيها خير لوردت في القرآن، إنما ورد في القرآن إيش؟ الرحمن على العرش استوى، هكذا الرحمن على العرش إيش؟ استوى، له ما في السماوات وما في الأرض، هكذا. فأنت لا تزيد ونحن لا نزيد جميعا، فمن زاد فهو مبتدع، فإن كان المبتدع مبتدع، وإن كان على السنة وقال أخطأت لا نبدعه، لأنه ما متأول، اجتهد فأخطأ، متبع الكتاب والسنة، لكن نقول أخطأت ولا يتابع على هذا القول، ولا يتابع في خطأ، يرد الخطأ بعينه فقط. نعم. فجاء لفظ الاستواء في 3-7 مواضع في القرآن، وليس فيها زيادة إيش؟ بمماسة ولا بغير مماسة. أيضا جاء في السنة العرش، وأيضا لم يأتي فيه لفظ المماسة لا نفيا ولا إثباتا، وسيأتي معنا أن رجلا دخل على الإمام مالك فقال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هكذا أيضا لا نقول كيف، لأن الصحابة ما قالوا كيف هكذا. فقال الإمام مالك الاستواء معلوم والإيمان به واجب والكيف مجهول هكذا، والسؤال عنه بدعة. لماذا بدعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فمن سأل عن كيفية الاستواء فهو مبتدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عند أن تلا هذا القرآن ونزل على القرآن وقرأ على الصحابة وصلى بهم التراويح والقيام والتهجد والصلوات، لا شك ولا ريب أنه كان يمر على هذه الآيات التي هي السبع فيها لفظ الرحمن على عرش استوى وقرأ الصحابة وتلوها، فما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى الاستواء، لأنهم يعلمون أن معنى العلو والارتفاع على العرش، ولا قالوا كيف استوى يا رسول الله، ما سألوا، لأنهم يعرفون أنه ما في فائدة من الكيفية وأنهم ما أمروا بهذا، عرف الآن. فاستواء الله عز وجل معناه صحيح ومعناه معلوم، لكن لا يسأل عنه ولا يسأل عنه إلا مبتدع زائغ. إلى هنا. الشيخانة بالنسبة لدعوة الأوام من المسلمين، متى نبلغهم مسائل الأسماء والصفات؟ لأننا خوفوا أن يقعوا في الفتنة، لأننا لا يفقهون هذه القضية تماما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة متى لما قاله أخونا عدي الإندونيسي حفظه الله، متى ندعو العوام إلى الأسماء والصفات؟ نحن ما ندعوهم. العوام عندنا ينقسمون إلى قسمين مثلا، قسم فطرتهم سليمة لم تتلطخ بالتمشعر ولا بالاعتزال ولا بشبهات أهل البدع والتعطيل، هؤلاء يقرؤون القرآن، وهؤلاء ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، ففطرتهم سليمة، يقرؤون القرآن ويمرون على اسم العزيز الجبار المتكبر، كل شيء هلك إلا وجهه، تجد في قلوبهم مستقر أنها صفات حقيقية تليق بالله سبحانه وتعالى ويستحيل أن نتخيلها. والعوام يتهيبون يقولون لا، الله ليس كمثله شيء، لأننا الحمد لله مررنا بهذه المرحلة، لا نعرف تمشعر ولم ننشأ في مجتمع أشعري ولا معتزلي. نعم في قرى عوام يصلون، عندهم مخالفات، عندهم معاصٍ دنيوية، ربما قتل وقتال، ترك للصلاة، لكن أما بالنسبة للمعتقدات فما نعرف شيء إلا ما جاء في القرآن، ما عندنا في بلادنا، وهكذا عند أي عوام في العالم الإسلامي، ما عندهم تمشعر، ما عندهم إلا كتاب وسنة، فما يستنكرون شيء، لكن يستشكلون بعض الأشياء ما يفهمونها، تحتاج إلى فقه وعالم يفتي فيها. هذا في باب الأحكام وفي باب القصص وفي باب الأمور الغيبية، أما في باب الأسماء والصفات فهم يفهمون أن هذه أسماء لله تليق به، يستحيل أن يتدخل فيها العقل البشري أو تتوهم أو تتخيل. فهؤلاء الصنف نعلمهم وندرسهم هكذا يفهمون، وإن في البداية قد لا يصعب عليهم، لكن مع الأيام يفهمون. هؤلاء لا يستنكرون، وإن وجد فهذا نادر، يفهم ويعلم بالحكمة. وأما إن كان المجتمع العوام هؤلاء قد لطخت أفكارهم بالاعتزال والتمشعر، فيعلمون أولا توحيد الألوهية شيئا فشيئا، فإذا استقر في نفوسهم نتدرج معهم في عظمة الله وفي صفات الله شيئا فشيئا بالحكمة والرفق واللين، فإذا شعرنا منهم بشيء انصرفنا إلى تعليمهم ترغيب وترهيب والجنة والنار وأحكام الشرع وماذا يجب عليهم من المحافظة على دين الله، وأهم شيء توحيد الألوهية. ثم من وجد منه تحسنا ويحب أنه فاتح قلبه وصدره للخير علمناه بقدر الحاجة، نعاملهم كالأمراض كالمرضى. الآن عندك ناس مرضى، لو أعطيتهم جرعة كبيرة ربما يأخذها ويموت يهلك هكذا، تعطيه قليلا قليلا حتى يبدأ يتحايا ويتشافى قليلا حتى ترجع له العافية، فبعضهم ربما جاء أجله ومات قبل أن يحصل له الشفاء، وبعضهم يرى العلاج والدواء هذا مرا ما يستطيعه، يرفضه تماما، وهؤلاء الذين فطرتهم فاسدة ما يقبل الدواء هذا. ومنهم من يقول الدواء مر لكن لا بأس ما دام أن فيه شفاء، يقبل منك حبة حبة حبة حتى يمن الله عليه بالشفاء. هذا فيما بعد تعلمه باب الأسماء والصفات والحمد لله. نعم شيء. لا، من قال بغير المماس لأن الله من غير مماسة فهو جهمي، لأن أراد نفي الاستواء هكذا، ومن قال استوى بمماسة فهو مبتدأ يلصق يعني يلصق هكذا مسيت متسته. بارك الله فيكم. هذا سائل من الجزائر يقول أحسن الله إليكم شيخنا، عندنا في قرية لا يوجد طلبة علم، ويوجد أخ مستفيد بعض الشيء ويدرس إخوانه، بحيث أنه يطلب من أحدهم تحضير درس حول موضوع ما، ثم يعقب عليه وأثناء الحلقة من كلام العلماء من حفظه، واختلف الإخوة هناك حول هذه الطريقة واعتبرها بعضهم تصدرا منه، فما رأيكم وما نصيحتكم له حولها؟ وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، بالنسبة يا إخوان مسألة التدريس والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فهي نعمة من الله تعالى، ومن أفضل الأعمال ومن أفضل التجارات، كيف لا، وهي مهنة الأنبياء وتجارة الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى في الآية، كنت أذكر الآية، أريد الآية في باب التعليم. على كل حال يا إخوان، فالتعليم الناس من أفضل العبادات ومن أفضل الصدقات ومن أفضل الإحسان إلى الناس، والناس مراتب في ذلك، ويختلف الحال من حال إلى حال. نعم، فإذا كنت في مدينة فيها علماء مثل الشيخ العباد ومثل الشيخ عبيد الجابري، الشيخ الفوزان، ومن العلماء الكبار هؤلاء، فما نتصدر نحن أو يتصدر أخ ويعلم الناس، وهؤلاء موجودون، بل الواجب أن ندل الناس على هؤلاء العلماء الكبار. فهذا من النصيحة، من نصيحة العالم والداعي إلى الله، أنه يبدأ إذا كان في بلد، أنا في مدينة وفيها من هو أعلم مني علما وأكبر مني سنا، أن لا أتصدر للفتوى ولا أتصدر للأحكام ولا أتصدر للتدريس وأفعل من نفسي عالما وإماما في الجرح والتعديل، أحكم على فلان بأنه عالم وفلان طالب علم وفلان كذا، أو أفتح حلقة، عرف الآن، حتى لو كنت من طلب العلم وتتلمذ، إلا إذا أذن لي أهل العلم وقالوا: علم يا فلان ودرس يا فلان. كالحال معنا من فضل الله سبحانه وتعالى أن علماءنا قالوا: درسوا الناس وعلموا، بل خصوا: يا فلان درس واجلس ودرس. فأما في وجود علماء كبار ونتصدر هكذا، خاصة إذا ما درسنا وما تعلمنا، تأخذ لك كتاب الدرس، هذه خيانة وليست من النصيحة لله ولا لكتابه ولا لرسوله ولا لأمة المسلمين ولا لعامة في شيء، لأنه وجد من هو خير منا، بل نحن ينبغي أن نذهب وأن نتعلم عند هؤلاء العلماء. وأما إن كنت في مدينة ليس فيها علماء ولا طلبة علم، عرف الآن، أو فيها طلبة علم مستفيدين وأنت موجود، لا تتصدر، دل الناس، وأنت اذهب أيضا إلى هؤلاء طلبة العلم المستفيدين وتستفيدون جميعا. والحال الثالثة أن يكون في قرية فيها شخص عنده فهم وعنده شيء من الخير ولا يوجد غيره في هذا المنطقة، طلب الإخوة وقال: تعالوا نتدارس ونتذاكر هكذا، فيقرأ ويطالع في كتب العلماء المعاصرين المتقدمين، ويستطيع أن يستخرج فوائد ويشرحها لإخوانه ويقول: يا فلان اقرأ، نعم، ثم يعلق بفهم وعلمك أين يضع التفسير وأين يضع الشرح ومتى يتكلم على هذه المسألة ومتى يشرحها ومتى يبين الصواب فيها، فهذا لا بأس ولا ينبغي أن نثبط عنه ما دام أن الأخ سلفي وأن الأخ على طريقة صحيحة وينقل كلام أهل العلم المعاصرين في المسألة، فهذا لا نثبطه لأنه إيش؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا في حالة هؤلاء ما عندهم إلا هذا الحل ولا يستطيعون الرحلة إلى أهل العلم في البلدان الأخرى، فلا بأس في هذا الحال. أما إذا كان يستطيعون يرحلون أو يستطيعون يأتون بعالم أو بشيخ مدرس أو طالب علم مستفيد يدرسهم، ولو أعطوه تكاليف السفر ولو أعطوه أجرة السكن في بقائه عندهم شهر شهرين ثلاثة أشهر يقيم لهم دورات علمية حتى يبرز منهم من يكون مدرسا يخلفه إذا رحل، فهذا هو الأولى. فهنا الأحوال تختلف من شخص إلى شخص وتختلف من منطقة إلى منطقة ومن أناس إلى أناس، فالأمر لا نستطيع أن ننفيه ونقول هذا الأخ لا ينبغي له مطلقا ولا أن نجيز مطلقا، إنما على الأحوال. هذه حالته لا يكل إذا ما يوجد إلا هذا ولا يستطيعون الرحلة هكذا، وهو أيضا إن استطاع أن يرحل إلى المدينة إلى اليمن يأخذ دورة لمدة ستة أشهر أو سنة ثم يرجع يعلم إخوانه كما كان الصحابة يفعلون، وامتثالا لقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يذهب اثنان ثلاثة ويتعاون إخوانهم معهم، يا فلان أنت أذكى منا وفلان اذهبوا استفيدوا وتعلموا وارجعوا وارجعوا إلينا علمونا وأفيدونا، أو يتصلون بالعلماء في المدينة أو في اليمن ارسلوا لنا أخا مستفيدا يعلمنا ويدرسنا فترة هكذا وهكذا. فإذا عجزوا عن ذلك كله وما وجد إلا هذه الطريقة فالأولى أنه يختار الكتب السهلة، مثلا جاء الدروس للشيخ عبد العزيز بن باز، الدروس المهمة العامة الأمة، هذه ميسرة يقرأها العوام ويقرأها النساء، هذه لا تحتاج إلى حل وشروحات، هي ميسرة. فهنا لا ينبغي أن يتوسع ويأتي لهم بالأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة تحتاج إلى عالم أو مدرس مستفيد يشرحها ويعلق عليها، قواعد الأربع أو كذا، فقد يقعون في بعض الإشكالات. نعم من أراد يحفظها يحفظها لأن لو حفظها على ظاهرها هي سهلة أصلا، لكن كونه يعلق عليها هنا سيحصل الإشكال، لا يعلق عليها، يقرؤونها قراءة ويفهمونها. والذي أنصح به هو الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز لهؤلاء الأخوة، وهو الذي إيش يحافظ عليه عقائدهم ويحافظ ويتعلمون منها صفة الوضوء والصلاة والأشياء التي تلزمهم في أيامهم ولياليهم حتى يجعل الله عز وجل لهم فرجا ومخرجا، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من الجزائر يقول شيخنا أحسن الله إليكم، يوجد مشكلة بين أخي وخالي بخصوص حق أمي في الميراث، فطلب مني أخي أن لا أزوره ولا ألقي عليه السلام، فماذا علي أن أفعل بارك الله فيكم؟ كل شيء له حكمه. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم، فهو الآن خالك وهو ما زال مسلم وبينكم رحم، هو مخطئ أنه أراد أن يأكل مال أمك، أن يأكل مال والدتك ويجحدها فيه، هذا لا يجوز وهو ظالم في هذا، وهو ما هو مبتدع الآن وارتكب بدعة حتى تهجره. السلام عليكم. وعليكم السلام. فبالإمكان ما في إشكال تتخاصمون عند الحاكم وترجعون البيت وأنتم تتكلمون وتتغدون مع بعض، لماذا؟ لأن نحن إذا ما اجتمعتم على الطعام أو سلمت عليه ستصلون أصلا، ستصلون تجمعكم الصلاة. نعم فالسلام تسلم عليه ويسلم عليك هكذا، ولا مانع من أنكم تترافعون وتتخاصمون إلى القاضي والمحكمة لحل هذه المشكلة، أما مجرد أنك لا تسلم عليه ما هو حل، ولا سينزجر أو أنه سيرد مال والدتك، فلا يتنافى كون أو أنه لا يلزم من أنه جحد مالكم أنكم تلقون عليه السلام، لكن تشعرونه بأن المال في ذمتك وأنك ستدفعه اليوم أو يوم القيامة ستسدده، فالأفضل لك تدفعه في الدنيا قبل أن تدفعه من حسناتك. وإن لقيته السلام عليكم، وإن انصرفت قلت عليكم السلام والسلام عليكم وهكذا، فلا منافاة ولا ينبغي أن تقطع السلام عنه. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من الجزائر يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، امرأة حضنتها وتبنتها خالتها في صغرها وهي ابنة 40 يوما، لكن لم تتواصل مع أمها الحقيقية إلا نادرا لمشاكل كانت بين الأختين، وعند كبرها ماتت خالتها التي تبنتها، لكن بقي الجفاء بينها وبين أمها الحقيقية، تزورها أمها ولكن تزور أمها ولكن أمها لا تزورها ولا تبحث عنها وتفضل بناتها عليها، تقول: هل أزورها رغم أني لا أحس بأمومتها لي، فقد تخلت عني في صغري وجفت علي في كبري، وبارك الله فيكم. هذا ابتلاء، وهو يحصل يا إخوان في بعض المجتمعات، أن الأم تجف ابنتها مثلا، فارقتها وهي صغيرة، ويعني وهذا من أشد ما يؤلم النفس، كما قال طرفة ابن العبد: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. فعند أن يشعر الإنسان خاصة من الأم التي هي آخر من يتصور الشخص أنها تجفو عليه، لأن الناس ممكن أن يجفو على الشخص جميعهم ويهجروه ويقسون عليه، حتى أبوك قد يهجرك قد يقسو عليك هكذا، لكن الأم هذا هو الأمر المستحيل. أن تعود الناس أن الأم هي لو أساءت إليها ابنتها أو ابنها، ولو رجموها ولو هجروها ولو آذوها وعقوها، تشعر أن قلبها يتقطع عليهم، وأنها تحبهم، وأنها ودت لو أنها قطعت من لحمها وجلدها من أجل أن تسعدهم. فهذا أمر حقيقة يحز في النفس، وما معك إلا أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتدعي رب العالمين في الليل أنه يشرح صدر أمك ويلين قلبها ويسر أمرها لصلتك ولمودتك، ولأن قلبها ليست بيدها، ليس بيدها في الحقيقة، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فكون قلبها قاسي هذا بقضاء وقدر. نعم هي تأثم، لأن لابد أن تحاول وأن تجبر نفسها على صلتك، لأنك من أقرب الناس، وأنت رحمها وأنت فلذة كبدها، فلا بد أنها تقاوم نفسها، حتى أن إذا شعرت بشيء من القساوة تدعو الله في السجود الذي بيده كل شيء، الذي يكسر يدمر الحجارة والجبال ويزلزلها، كيف لا يزلزل قلب ويلين قلب الأم هذا؟ قال الله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فإذا كان الله سبحانه وتعالى لو أراد أن ينزل القرآن على الجبل لتزلزل وتدكدك، كذلك هو قادر، والقلب هذا ضعيف، قطعة من لحم ودم، هو أسهل شيء. فالله سبحانه وتعالى الذي ابتلى قلب أمك بالقساوة قادر على أن ينعم عليه باللين، فعليها أن تدعو من جانب، ينبغي عليها أن تشعر بالإثم، لماذا أقسو على ابنتي ولماذا هذا ظلم وهذا ابتلاء من الله، لابد فتجتهد في الدعاء في السجود أن الله يلين قلبها هي، وأنت أيضا تلجئين إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده مفاتيح القلوب، وهو قادر على أن يفتح قلب أمك لمحبتك ومودتك وتحضنك وتحتضنك، أنك تلجئ إليه أن يشرح صدرها ويلين قلبها ويسر أمرها لك، ويغرس محبتك ومودتك في قلبها، فهو القادر على ذلك. هذا من حيث الدعاء، وهو أفضل ما يعمل. ومن جانب آخر الهدايا، لو أرسلت لها بشيء من المال قبل أن تذهب إليها، ترسلي بهدية هي تحبها أو كذا، فإن الهدايا تلين القلوب وتسل السخائن من القلوب وتشرح الصدور، فربما هذه من الأسباب التي تلين قلبها عليك، لو أرسلت لها بهدايا، أرسلت لها برسالة طيبة فيها شيء من العتاب، وأنا محرومة من أمتك وأنت وأمي وكذا، وأنا أشعر بحزن وأشعر بكذا، يعني البنات والنساء يتمتعن بعطف أماتهن وحنان أماتهن، وأنا محرومة من صغري، أفلا يعني استدركت الأمر وأنا في هذا السن وأنت موجودة، لو أنك كنت قد مت لكان هذا أمر يهون علي كيف، وهذا الأمر لا يهون علي وأنت على قيد الحياة وأخواتي يتمتعنا بحبك وعطفك وحنانك وأنا محرومة من هذا، وأنت واجب عليك أن تفعلي هذا، وإذا كنت تشعرين بقساوة القلب فعليك أن تلجأ إلى الله أن يلين قلبك لي وكذا، أنا ما ذنبي، ماذا فعلت، ماذا كذا، إلى آخره، فيكون عندك أسلوب بعد اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر يقول: بارك الله فيكم، هل يحب النبي صلى الله عليه وسلم لذاته؟ بلا شك ولا ريب لذاته، كيف لا، وهو خلق رسول الله من قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، وقد كتب في اللوح المحفوظ أنه محمد رسول الله، فنحن نحب محمد كما أن الله قد كتبه محمد في اللوح المحفوظ منذ خلق آدم وهو رسول الله هكذا، فنحن نحبه، كيف لا، وهو مبشر في التوراة، ما قد خلق ولا وجد أبوه ولا جده، ومبشرا برسول من بعدي يأتي اسمه أحمد هكذا، ومبشرا برسول من بعدي، قال تعالى إيش، وإذ أخذ الله في على الآية التي فيها إيش، على هذه خلاص قرأناها في آية أخرى، لتنصرون وتنصرون وتعزرون وتقرون اليهود أخذ الله ميثاق الذين يجدناه في التوراة، لا آية مكتوب عنده في التوراة والإنجيل، هي آية، لكن أنا أريد الآخر الآية التي أخذ الله على الكتاب أنهم عند أن يبعث محمد ينصروه ويعزروه ويقولوا لابد أن يناصروه، إذن فمحمد يحب لذاته لأن الله سبحانه وتعالى أكرمه بالنبوة، فهو نبي من قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، لكن بدأت النبوة ونزل عليه الوحي من السن من 40، عرف الآن، وإلا فهو رسول الله في الأزل، نعم، ولكن ما نزل الوحي عليه وتم التكليف له إلا في السن 40، نعم، فلو كنا لو كان الذين في عصره يعلمون أنه نبي لوجبت محبته هكذا، لكن كان يعامل كبشر عادي، إنسان عادي لا يعرف من هو، لكن لما أصبح نبيا أحببناه لذاته ولنبوته، لأنه بما أنه نزل نبي فالله خلقه نبي، إنما كلفه من 40، والله أعلم. نعم. ها؟ مجمع عليها وفيها خلاف؟ لا، ما هو سؤال مرتجل، لا أدري مجمع عليها أو فيها خلاف. في شيء عندك؟ ما أحسست أنه مريت بهذا الكلام بأنه يقال فيها خلاف، لأنه الوحيد الذي يحب لذاته هو المورس كما صار. النبي يحب لذاته؟ الله عز وجل. الله طيب، أمر طيب، أخونا يقول إن في المسألة خلاف، وإن الذي يحب لذاته هو الله سبحانه وتعالى، أما هذا بلا شك ولا ريب أن الذي يحب لذاته هو الله سبحانه وتعالى المتصف بصفات الجلال والكمال. نعم، محمد صلى الله عليه وسلم، أنا بنيت هذا الأمر على أنه يحب لذاته، أي بعد إيش أن علمنا أنه نبي، فكونه نبي أصبحنا نحبه، أما قبل النبوة قد بينت ما نعلم أنه، فهو بشر يعامل كأي بشر، فعند أن نزل أحببناه، يعني إيش، لما فيه من الصفات بجانب ما أعطاه الله عز وجل من النبوة، والله أعلم. إلى هنا.